بسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَنْظُرِ